الآية يقول العلماء فيها إشكال، أين الإشكال؟ قالوا مورد الإشكال قبل الإجابة عليه، يقولون الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. عقلا الآن، عقلا، أيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ التأخر قطعا، زيادة الطاعة، هذا زاد يوم. قالوا إن الله، هم يقولون يعني مورد الإشكال، ما يستدركون على الله، ما في مؤمن يستدرك على الله، لكن يذكرون الإشكال، يقولون كان الآية مفروض تكون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني إذا تعجل كان متقي لا حرج، ما يكون لمن اتقى في الأخير، واضح؟ لكن الجواب قاله بعض الحنفية، قالوا إن قريشا في القبل كان بعضهم يؤثم من تعجل وبعضهم يؤثم من تأخر، بعضهم يؤثم من تعجل وبعضهم يؤثم من تأخر، فبين الله عز وجل أن لا إثم على من تعجل لأنه أخذ بالرخصة، والخير كله في التأخر لأنه لسببين. لماذا؟ لسببين، السبب الأول زيادة طاعة، والسبب الثاني بالنسبة لنا موافق لهدي من نبينا صلى الله عليه وسلم، موافق لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.